يلعب ليد بابنس وريت وهال الهمة بليد بابنس ونصبر غيق فينا شكون احتجات وريت وهال الخير بليد بابنس الخير بليد بابنس